سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك لا تخلف الميعاد

وما عند الله خير للأبرار لكن إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا صدق الله العظيم.